يقول: ما حكم من يقول أنا مسلم وأنا أكتفي بقول لا إله إلا الله ضم إليها الشهادة الثانية؟ وهذه في هذا الوقت لا تكفي، لأن السنة فرقان، وأهل السنة والجماعة هم نقاوة الأمة، وهذه التسمية شرعية. دل عليها الكتاب في النصوص العامة، ودلت عليها السنة خاصة. قال النبي عليه الصلاة والسلام عن الفرقة الناجية، قال: هم الجماعة، وقال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وروي عن ابن عباس أنه قال في قول الله عز وجل: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال: تبيض وجوه أهل السنة والجماعة، وتسود وجوه أهل البدعة والضلالة. والآثار في هذا كثيرة جدا، وهذا فرقان: السنة والجماعة، لزوم السنة ولزوم الجماعة والعمل بذلك. فهذا مما كان عليه سلف هذه الأمة، والتمسك به هو عنوان النجاة. أما هذا فيريد أن يخلط بين الحق والباطل، ويرى أن الجميع صائب، وهذا خطأ. إنما الناس يبتعدون من الإسلام الحق ويقتربون بقدر تمسكهم بالسنة. وإذا قال المسيرين: كانوا يرونه على الطريق ما دام على الأثر. وقال ابن شوذب: إن من نعمة الله على الشاب إذا تنسك أن يواخي صاحب سنة يحمله عليها. وكان الإمام القطيعي يقول من إدلاله، يقول: لو نطقت بغلتي لقالت إنها سنية. والآثار عن السلف هذا كثيرة جدا.